الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. قال ابن كثير: لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب، شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا، تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، فقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي في قولكم هذا. إذن وقالوا هذا عائد على الناس كلهم، على الذين زعموا لله الولد، ولا يختص به أحد دون أحد، فكل من قال هذا القول سواء العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله، أو النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله، أو اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، أو غيرهم ممن قال هذه الفرية وهذا الكلام الخسيس الرديء، كل هؤلاء رد الله عليهم وبينا شناعة قولهم، فقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ثم قال: لقد جئتم شيئا إدا، لقد جئتم شيئا إدا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك: أي عظيما. وقال الطبري: جئتم شيئا عظيما من القول منكرا. والإد كما قال الجوهري، قال: الأصل في الإد أنه الداهية والأمر الفظيع، وفيه ثلاث لغات: إد بكسر الهمزة، وأد بفتحها، وآد بالهمزة مع المد أيضا، آد مثل مادة، وهي ثلاث لغات في هذه الكلمة، وأشهرها الأولى إدا بكسر الهمزة، وهو كما تقدم الإد الأمر الفظيع والأمر المنكر العظيم الذي بلغ الغاية في الشناعة. قال جل وعلا: تكاد السماوات يتفطرن منه. تكاد السماوات، يعني تكاد السماوات من شدة عظم الفرية التي افتراها الكفار على الله، تكاد تتفطر، يتفطرن منه. والتفطر والانفطار هو التشقق، فتكاد السماء تتفطر وتتصدع من عظم هذا القول وشناعته، وتنشق الأرض كذلك، تتصدع الأرض من شناعة هذا القول، وتخر الجبال هدا، أي تسقط الجبال وتتهدم من عظم هذا القول. قال الضحاك: تكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتشققن فرقا من عظمة الله جل وعلا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وتنشق الأرض، أي غضبا لله عز وجل، وتخر الجبال هدا. قال ابن عباس: هدما. وقال سعيد بن جبير: هدا، ينكسر بعضها على بعض متتابعات. والأصل في الهد هو السقوط. قال الطبري: وتكاد الجبال يسقط بعضها على بعض سقوطا من عظم هذه الفرية. وقد قرأ نافع والكسائي وحفص: يكاد السماوات بالياء، وقرأ الباقون: تكاد السماوات. وقرأ نافع بن كثير وحفص: تتفطرن بالتاء، وقرأ حمزة وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر بالياء. يتفطرنا، والقراءة الأخرى تتفطرنا. قال جل وعلا: أن دعوا للرحمن ولدا. لماذا كادت السماوات أن تتفطر وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا؟ لما قاله هؤلاء: لأن دعوا، على حذف لام الجر قبل إن المصدرية، فتكاد تتفطر السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لأن دعوا للرحمن ولدا، لدعائهم أو ادعائهم للرحمن الولد. قال جل وعلا: أن دعوا للرحمن ولدا، ومعنى دعوا يعني نسبوا، كقوله: أدعوهم لآبائهم. وقيل إن معنى دعوا هنا فيه معنى الادعاء، فهم دعوه وهي دعوة، وهو قول دعي لا حقيقة له. قال: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال ابن كثير رحمه الله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته، لأنه لا كفء له من خلقه، لأن جميع الخلائق عبيدا له جل وعلا. وقد أورد ابن كثير حديثا صحيحا في الصحيحين، وكذلك رواه الإمام أحمد عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى من الله، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنه يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. ولفظ الصحيحين: إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن يوم القيامة عبدا، أي مقرا له بالعبودية، خاضعا ذليلا، كما قال جل وعلا: وكل أتوه داخرين، أي صاغرين. وقال ابن كثير: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا. إذن الله جل وعلا بين أن كل من في السماوات والأرض إلا سيأتي الله جل وعلا عبد يوم القيامة عبدا ذليلا مطيعا حقيرا، فكيف يتخذ ولدا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم بين جل وعلا أنه قد أحصاهم وعدهم عدا، أحصى عددهم لا يخفى عليه شيء منهم، وأحصى أعمالهم وعدهم عدا. قال بعض المفسرين: هذا خاص بالذين زعموا له الولد، فقد أحصاهم جل وعلا وعدهم عدا، يعرف عددهم ويحصي عليهم أعمالهم. وقال بعضهم: بل الآية على العموم، وهذا هو الصواب، فقد أحصى الله الخلق كلهم وأحصى عليهم أعمالهم وعدهم عدا واحدا واحدا فردا فردا، يعرفهم جل وعلا ويعرف عددهم ولا يخفى عليه شيء من ذلك. ومن ذلك أولئك الكذبة الذين زعموا وادعوا لله الولد. ثم قال: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني كل واحد من هؤلاء سيأتي يوم القيامة فريدا وحيدا، لا ليس له ولي ولا نصير، فيحكم فيهم جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال الطبري: إن الذين آمنوا بالله ورسله وصدقوا بما جاءهم من عند ربهم فعملوا به فأحلوا حلاله وحرموا حرامه سيجعل لهم الرحمن ودا محبة في صدور عباده المؤمنين. وقال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه. وقد ورد بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم ونحوه عند البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جل وعلا إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. قال: ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. ثم أورد ابن كثير رحمه الله عدة أحاديث بهذا المعنى، وأورد ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي في السماء، ثم ينزل الله له المحبة في أهل الأرض. فذلك قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا. ورواه كذلك الإمام مسلم والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفيه النص على الآية، وأن هذا الحديث تفسير لهذه الآية، فقال: فذلك قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وجاء عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة أنه قال: سيجعل لهم الرحمن ودا، قال: حبا. وقال مجاهد عن ابن عباس: سيجعل لهم الرحمن ودا، قال: محبة في الناس في الدنيا. وقال سعيد بن جبير عنه أيضا عن ابن عباس: يحبهم ويحببهم، يعني إلى خلقه، كما قال مجاهد أيضا والضحاك وغيرهم. وقال ابن عباس في رواية العوفي: الود من المسلمين في الدنيا، يعني سيجعل لهم الرحمن ودا، قال: الود من المسلمين في الدنيا، والرزق الحسن واللسان الصادق. وقال قتادة: سيجعل لهم الرحمن ودا، أي والله في قلوب أهل الإيمان. ذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقهم مودتهم ورحمتهم. وقال قتادة وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء عمله. إذن هذه الأحاديث وهذه الأقوال من السلف تفسر الآية وتوضحها، فإن من جمع بين الإيمان وهو الإقرار التصديق مع الإقرار والاعتقاد وعمل الصالحات، والعمل الصالح كل عمل أخلص فيه صاحبه لله وكان على هدي رسول الله وصاحبه يتابع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيجعل لهم الرحمن ودا محبة في قلوب الناس فيحبهم المؤمنون ويودونهم، وإن كانوا قد لا يعرفون سيرتهم الخاصة لكن ينزل الله محبتهم في الأرض، كما جاء في بعض الآثار أن حبهم ينزل في الماء يشربه الناس فيحبونهم. وهذا أمر عظيم يا عبد الله، أصدق الله يصدق، وإياك أن تظهر الصلاح وأنت تبطن خلاف ذلك، فإن الله جل وعلا يظهر ما يسره العباد، تظهر علاماته في الظاهر، ولهذا تجد بعض الناس يظهر عليه العلم والاجتهاد ولكن تجد أن القلوب قد صرفت عنه وأن الناس لا يحبونه لسريرة أسرها. ومن الناس من يجعل الله له القبول فيحبه الناس ويثنون عليه خيرا لأنه صدق الله، لأن المدار أيها الإخوة على ما في القلوب، فاصدق الله يصدق. ولهذا ما أحسن مقولة عثمان، قال: ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله رداء عمله، أبدا يكسوه عليك الثوب والرداء، إن عمل خيرا ألبسه الله ثوب القبول والمحبة عند المؤمنين، وإن كان يعمل السوء ألبسه الله رداء وثوب الشر أمام الناس. قال جل وعلا: فإنما يسرناه الضمير راجع على القرآن. قال ابن كثير رحمه الله: فإنما يسرناه يعني القرآن، بلسانك يا محمد، وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل. بلسانك يعني باللسان العربي، جعله الله قرآنا عربيا غير ذي عوج، ويسره ويسر قراءته ويسر فهمه لمن أقبل عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولهذا بعض الناس يجد صعوبة في قراءة حزبه وورده اليومي، نقول استمر وواظب على قراءته واعزم وأبشر، ستجد التيسير يسره الله عليك ويخف عليك وتصبح قراءة الورد سهلة ميسرة. لكن إذا كنت تتقطع عن القراءة وتتذبذب ويوما تقرأ ويوما لا تقرأ، فهذا لا يكون سهلا عليك، لأن الشيطان يصدك ويثقله عليك. فأقبل على قراءة القرآن واجعل لك وردا، واجزم واعزم وأبشر بالعاقبة الحميدة، في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: لتبشر به المتقين. البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والغالب أنه في السرور وفي الفرح. فالله يسر القرآن بلسان النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يبشر به المتقين. قال ابن كثير: أي المستجيبين لله المصدقين لرسوله. إذن هو بشارة للمتقين الذين اتقوا الله وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. فهو يبشرهم البشارة العظيمة بأن لهم السعادة في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وما أعد لهم من النعيم المقيم في جنات عدن. ثم قال جل وعلا: وتنذر به قوما لدا. الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة أو التحذير من المخافة والهلكة التي أمام الإنسان. فالقرآن نذير، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير، القرآن نذير، ينذر الكفار والعصاة العذاب الأليم وما أعده الله عز وجل من النكال والأغلال وشدة فيح جهنم، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ولهذا قال: ولتنذر به قوما لدا. وتنذر به قوما لدا، ومعنى لدا قال ابن كثير: أي عوجا عن الحق مائلين إلى الباطل. عوجا يعني منعاجين، قد انعاجوا عن الحق إلى الباطل. وقال مجاهد: قوما لدا لا يستقيمون. وقال أبو صالح: عوجا عن الحق. وقال الحسن البصري: قوما لدا قال صما. وقال غيره: صم آذان القلوب، صم آذان القلوب. وقال قتادة: قوما لدا يعني قريش. وقال ابن عباس: قوما لدا فجارا. وقال ابن أبي زيد: وقال ابن زيد الألد الظلوم. وقرأ قول الله جل وعلا: وهو ألد الخصام. إذن عبارات السلف تدور على معنى واحد، أنهم قد انعاجوا عن الحق وفارقوه ولم يستقيموا وصموا آذانهم عنه، وهم كفار قريش، وكذلك كل من أعرض عن القرآن ولم يعمل به ولم يؤمن بما فيه فإنهم قوم لدا. قال جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. وهذا يؤكد أنها في كفار قريش، لأن الله عز وجل بعد أن بين أن القرآن نذيرا لهم تهددهم وتوعدهم بذكر ما فعله بالمكذبين من قبلهم، فقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. كم أهلكنا قبل قريش من القرون؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الأمم، هي آخر الأمم، هي آخر الأمم، وقد سبقتها أمم كثيرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة. وقال: أنا والساعة كهاتين. وقرن بين السباحة والوسطى، بين السبابة والوسطى. إذن نحن في آخر الزمن، بل جاء أيضا في بعض الأحاديث وحسنها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما من الأيام إلى الشمس وقد تضيفت للغروب وهي في رؤوس الجبال، يعني نزلت في رؤوس الجبال، ستنزل ستغيب. فقال: ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا. فنحن في آخر الزمان. فوعظهم الله عز وجل بما فعله بأولئك القوم اللد من قبلهم، فقال: وكم هنا للتكثير، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، قرون متطاولة. قال: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ هل تحس يا نبينا، أو هل تحس أيها المخاطب منهم من أحد؟ تحس من هذه القرون أحد؟ يعني ترى وتبصر كما قال ابن جرير الطبري، بل قال قبله قال الحسن وقتادة: هل ترى عينا أو تسمع صوتا؟ قال ابن جرير الطبري: فهل تحس منهم من أحد، يقول: فهل تحس أنت منهم أحدا يا محمد فتراه وتعاينه؟ أحسه يعني رآه وعاينه. أو تسمع لهم ركزا، أو تسمع لهم صوتا، بل بادوا وهلكوا وخلت منهم دورهم وأوحشت منهم منازلهم. ونحوه قول ابن عباس أبو العالية: ركزا أي صوتا، والركز هو الصوت الخفي. فالمعنى أن الله جل وعلا يقول: أهلكنا عددا وأمما وقرونا كثيرة فأبدناهم. فهل تحس منهم من أحد؟ تراهم؟ ترى أحدا منهم؟ لا، هلكوا. أو تسمع لهم ركزا؟ تسمع لهم صوتا؟ الجواب: لا. إذن احذروا أيها المعرضون عن القرآن، فقد أنذركم ومصيركم مصير الأمم التي قبلكم لما كذبوا وأعرضوا عن اتباع الحق الذي جاءتهم به رسلهم، دمرهم الله فذهبوا لا خبر ولا عين. وهذه مواعظ عظيمة يا عباد الله. اتق الله واحذر من أن تعرض عن القرآن، فإن القرآن بشير ونذير، وإن من أعرض عنه مصيره مصير من قبله، ومن اتبعه فليبشر بكل خير في الدنيا والآخرة. فالدنيا مهما كانت منقضية ومنقطعة، ومهما كان الإنسان في قوة وفي منعة وفي غنى، كل هذا يزول ويذهب. فإذا جاءه الموت قبض الله روحه وحده وأسلمه لعمله، وأدري في قبره وحده، فلا ينفعه إلا ما قدم. فهذا القرآن العظيم يهدي للتي هي أقوم، يهدي للحال التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فعلينا أن نتقي الله وأن نتمسك بهذا القرآن ونعمل بما فيه، ونحذر من مخالفته ومعارضته، وأن نستعد للآخرة، فكل ما هو آت قريب. والحقيقة أننا قد وعظنا وما تركنا غافلين، كل يوم نودع أحدا من معارفنا أو من أقاربنا أو من أصدقائنا، نودع الكبار والصغار، الملوك ومن دونهم، فهذه سنة الله وهو طريق لا بد منه. فعلى الإنسان أن يستعد ويحسن العمل ويتمسك بهذا القرآن تلاوة وعملا بما فيه، حتى ينجو بين يدي الله جل وعلا، لأن للجميع يوم يجمعون فيه ويجازون بأعمالهم، فمن عمل صالحا فقد أفلح وأنجح، ومن عمل غير ذلك فقد خاب وخسر. ولا يلومن إلا نفسه، لأن الله جل وعلا يجازي كل عمل بعمله. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة مريم ولله الحمد، ونبتدئ بسورة طه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.